خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل مع هذا السبب العظيم، وهو كفارة المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه، أي تكلم في هذا المجلس بإثم، وقيل تكلم بكلمات أو بكلام لا فائدة فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في إثم في مجلسه أو تكلم بكلام لا فائدة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، يعني عندما انتهى من المجلس وسينصرف يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فما كان الجزاء إذن؟ إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا يستثنى من ذلك الكبائر. هناك من يقع في غيبة ونميمة، وهذه الكبائر لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. إذا كانت غيبة أو نميمة إلى غير ذلك، هذه الكبائر لابد من رد الحقوق إلى أصحابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الكبائر تحتاج إلى توبة، ولو كانت هذه الكبائر مرتبطة بحق إنسان آخر فلا بد من رد المظالم. لذلك كما مر معنا كنا نتكلم كثيرا أن المقصود بهذه الأمور الصغائر، وقد نلحق به كذلك الذنب الذي يكون بينك وبين الله. أما الحقوق التي تكون للناس فهذه تحتاج إلى رد الحقوق إلى أصحابها. فمن قال هذا الذكر قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، قال عليه الصلاة والسلام: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ ألسنتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.